من وجد مبلغا من المال ملقى على الأرض فما حكم أخذه؟ الجواب: هذا المبلغ إن وجد صاحبه، وإلا فإنه يتصدق به على نية صاحبه، وبالله التوفيق.